Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Kiyoshi desu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالكم أصدقائي؟ معكم كيوشا. شكرا لجميع من اشترك في دورة نيهونغو ولمن حضر الدرس الأول، وها هو الدرس الثاني قد بدأ. درسنا لهذا اليوم درس مهم جدا، حيث سنتعلم سويا كيف نعرف بأنفسنا باللغة اليابانية وبأبسط طريقة. مستعدون؟ إذن فلنبدأ. ونعرف بأنفسنا كالآتي: هاجيمي ماشتي، مروة دس، يوريشيكو أنا كاشيماس. سنشرح هذه الفقرة، وسوف نقسمها إلى ثلاثة أجزاء. أول جزء هاجيمي ماشتي، وتعني تشرفت بلقائك. هاجيمي ماشتي. أما ثاني جزء فنقوم فيه بالتعريف بأنفسنا، وفي هذا الدرس سنعرف بأسمائنا فقط. مروة دس، وتعني اسمي مروة. أما الجزء الأخير يوريشيكو أنا غايشيماس، يوريشيكو أنا غايشيماس، وتعني سررت بلقائك. إذن ما رأيكم أن نتدرب؟ سوف تبدأون بالتعريف بأنفسكم ب هاجيمي ماشتي. رددوا ورائي: هاجيمي ماشتي، هاجيمي ماشتي. وإن واجهتم صعوبة في نطقها فقسموا العبارة إلى أجزاء حتى تتقنوها، ومن ثم اسمكم وبعدها دس. فإن كان اسمك مريم ستقولين مريم دس، وإن كان اسمك أحمد فستقول أحمد دس. وأخيرا يوروشيكو أونيغاي شيماس. رددوا ورائي: يوروشيكو، يوروشيكو، お願いします. お願いします. よろしく お願いします. よろしく お願いします. وكما قلت لكم سابقا، إن واجهتم صعوبة في نطقها فقسموها إلى أجزاء حتى تتقنوها. ذلك هو درسنا لهذا اليوم. أرجو منكم قراءة الملاحظات التي كتبتها لهذا الدرس والإجابة على أسئلة الواجب، وأتمنى أنكم قد استفدتم. ألتقي بكم في الحصة القادمة بإذن الله. جامتا.